والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحساب. نعم. أي حساب مسائل الفرائض. لا، وإن ترد. قال الناظم رحمه الله: وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهر، فإنهن سبعة أصول، سبعة أصول، ثلاثة منهن قد سبعة أصول أصول نعم ثلاثة منهن فإنهن سبعة أصول أصول فإنهن سبعة أصول فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام، لا عول يعروها ولا انثلام. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحساب، أي حساب الفرائض. وذلك أن المرأة لا يستطيع أن يقسم الفرائض ويعطي كل ذي حق حقه إلا إذا عرف هذا الباب الذي هو باب الحساب. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي لتنتهي به إلى الصواب، أو فيه لتنتهي فيه إلى الصواب، وفي بعض النسخ لتهتدي فيه به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل. وتعرف القسمة يعني بين الورثة، والتفصيل بأن تعطي كل ذي حق حقه، وتعلم التصحيح والتأصيل. عندنا تأصيل وعندنا تصحيح، فالتأصيل إخراج أصل المسألة، أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسب. والتصحيح أقل عدد ممكن أن يأخذ الوارث به حقه بلا كسب. فاستخرج الأصول في المسائل، يعني اعرف الأصل من المسألة، وسيأتينا تبيان المسألة والأصل. ولا تكن عن حفظها بذاهلي، لا تكن غافل. وصية من المؤلف بالاهتمام، لأن المرأة إذا اهتم بالعلم نال منه شيئا، وإن لم يهتم به لم ينل منه شيء. فإنهن سبعة أصول، الأصول المتفق عليها سبعة، ثلاثة منهن قد تعول، يعني قد تأتي عائلة وقد لا تأتي عائلة، وبعدها أربعة تمام، أربعة لا يتطرق إليها عول، وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام. فالأصول التي تعول هي أصل ستة، وأصل اثني عشر، وأصل أربعة وعشرين، ثلاثة. والأصول التي لا تعول هي أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ثمانية. هذه الأصول سبعة، أربعة لا يدخلها عون وثلاثة قد يعتريها العون. إذن ما هو المراد بالحساب هنا؟ الحساب العام أم حساب الفرائض؟ حساب الفرائض وهو تأصيل المسائل وتصحيحها. يعني حساب الفرائض ما هو؟ أن تخرج أصل المسألة ثم تخرج مصح المسألة، هذا هو حساب الفرائض، أصلها ثم مصحها. ما هو أصلها وما هو مصحها؟ التأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، أقل عدد يخرج منه فرض المسألة إذا كان فيها فرض واحد أو فروضها بلا كسر. فمثلا فيه فرض المسألة فيها نصف فقط، أقل عدد يخرج منه النصف أربعة ثلاثة ستة، لا أقل عدد يخرج منه النصف اثنان. المسألة فيها فرض ثلث، تقول أصلها من اثنين؟ لا، أقل عدد يخرج منه الثلث هو ثلاثة. يصح أن تقول من تسعة؟ لا، تسعة يخرج منها الثلث لكن كبير. المسألة فيها ربع، أقل عدد يخرج منه الربع، تقول من اثنين والواحد يكون بين اثنين أسهل؟ لا، ما فيه سهم يكون بين اثنين في الفرائض وتنتهي إلا يصحح. إذن ما دام في المسألة ربع فأقل عدد يخرج منه أصل المسألة أربعة. هل يتأتى تأتي المسألة من خمسة؟ نقول نعم، مسائل التعصيب التي فيها تعصيب يكون من عدد الرؤوس فقط، لكن ما في عندنا فرض في الفروض المقدرة في كتاب الله اسمه الخمس، ولا في سبع. فإذا كان في المسألة فرض واحد فأقل عدد يخرج منه هذا الفرض. المسألة فيها ثمن، هالك عن زوجة وابن ابن، المسألة من ثمانية لأن فيها ثمن الزوجة لوجود الفرع الوارث. ما نقول المسألة من اثنين ثم نعطيها ربع واحد من الاثنين، لا، أو المسألة من أربعة ثم نعطيها نصف واحد من الأربعة، لا، أقل عدد يخرج منه الفرض بذاته فلا يخلو، يكون فيها نصف أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن. فإن كان فيها نصف فمن اثنين، فيها ثلث من ثلاثة، فيها ربع من أربعة، فيها سدس من ستة، فيها ثمن وهو أقل فرض من ثمانية. فمخرج كل فرض من سمية إلا النصف فمخرجه من اثنين، النصف ما له سمي، الثلث من ثلاثة، الربع من أربعة، السدس من ستة، الثمن من ثمانية، وهكذا. قد يكون في المسألة فرضان، يكون فيها نصف وثلث، يكون فيها ثلث وسدس، يكون فيها سدس وثمن، يكون فيها سدس وربع، يكون فيها ثلثان وثمن، وهكذا. فكيف نخرج إذا كان في المسألة فرضان أو أكثر؟ نقول ننظر بين هذه الفروض، إن كانت متفقة فمن مخرج أحدهما، وإن كانت مختلفة فلا يخلو. إن كانت متوافقة بجزء من الأجزاء أو متباينة، فمثلا في المسألة نصف وربع، نصف وربع، نقول مخرج النصف يخرج من مخرج الربع، فنقول مسألة من أربعة فيها بنت وزوج، بنت تأخذ النصف والزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، كيف نخرج مخرج الفرضين؟ نقول من الأربعة، لأن الأربعة لها نصف ولها ربع. المسألة فيها نصف وثمن، النصف يخرج من مخرج الثمن، مخرج الثمن من ثمانية ومخرج النصف يخرج من الثمانية، فنقول مسألة من ثمانية فيها نصف للبنت وثمن للزوجة من ثمانية، فيها ثلث ونصف، ثلث ونصف، انتبه، الثلث يخرج من ثلاثة والنصف يخرج من اثنين، والثلاثة والاثنين غير متفقين، نريد عدد يخرج منه الفرضان، أربعة ما يخرج، الأربعة لها نصف لكن ليس لها ثلث، خمسة، خمسة ليست من الأصول أصلا، ستة، نعم ستة ممكن، ستة لها نصف، نصفها ثلاثة ولها ثلث، ثلثها اثنان، نصف وثلث، مخرج النصف من اثنين ومخرج الثلث من ثلاثة، نضرب الاثنين في الثلاثة تخرج ستة، الزوج له نصف والأم لها الثلث والباقي لأولى رجل ذكر، ثلثان ونصف، ثلثان ونصف، مخرج الثلثين من ثلاثة ومخرج النصف من أربعة، من اثنين مخرج النصف، اثنين وثلاثة متباينة، نضرب الاثنين في الثلاثة تصح من ستة، يكون أصلها من ستة، للزوجة مثلا النصف، للزوجة النصف ثلاثة، وللأخوات الثلثان أربعة، عالت إلى سبعة، هذه من ستة وعالت إلى سبعة، هذه من الستة التي تعود. فإذا كان فيها فرضان نظرنا العدد المناسب لمخرج الفرضين، فيها سدس ونصف، مخرج السدس من ستة ومخرج النصف من اثنين ويخرج من أربعة ويخرج من ستة النصف، فيكون مخرجهما أصلهما من ستة. إذن التأصيل هو مخرج فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، والأصول التي فيها فروض مقدرة هي سبعة، بخلاف ما يختص بالتعصيب فهذا يكون من عدد رؤوسهم حسب العدد، ولا تتقيد بأصل من هذه الأصول. إذا هلك هالك عن خمسة إخوة نقول من خمسة، هلك هالك عن سبعة بني عم درجتهم واحدة من سبعة، هلك هالك عن أربعة إخوة وأخت أشقة عدد رؤوس من تسعة، لأن الذكور الذكر برأسين والأنثى برأس. إذن أصل المسألة هو أقل عدد يخرج منه فرضها إذا كان فرض واحد، أو فروضها إذا كان فيه عدد من الفروض بلا كسر. والتصحيح هو أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. أول تؤصل المسألة ثم تصححها فيما بعد. فالتصحيح أقل عدد ينقسم على الورثة. والمسألة هي تعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه، تعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه. تقول مسألة فيها نصف وربع، تقول هذه مسألة فيها نصف وربع. النصف هذا ممكن يكون للأخت، والربع ممكن يكون للزوجة، أو النصف يكون للبنت والربع يكون للزوج، وهكذا بصرف النظر عن مستحق، زوج أو زوجة، أخ أو أخت أو أي كان. والصورة تعيين الفرض ومستحقه. صورة إذا عينت الفرض فقلت هلك هالك عن أم وعم، عينت صاحب الفرض التي هي الأم بأنها أم وليست زوجة ولا جدة ولا أخت، وإنما أم، قلت أم وعم، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث والعم الباقي. فأصول المسائل ما تتجاوز السبعة هذه المتفق عليها، والمختلف فيها اثنان، أصل ثمانية عشر وستة وثلاثين، وهل هما أصلان في باب الجد والإخوة أو مصحان من المصحات. هلك هالك عن عم وزوجة، هل نسميها صورة أو نسميها مسألة؟ هذه صورة، لأن عيننا صاحب الفرض الزوجة. يقول المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي للعم. هلك هالك عن جدة وابن أخ، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد ولابن الأخ الباقي. مسألة فيها ثمن وثلثان، هذه نسميها مسألة. مسألة أو الربع وثلثان، هذه نقول لها مسألة، لأن الربع قد يكون للزوج مع الفرع الوارث، وقد يكون للزوجة مع عدم الفرع الوارث، والثلثان قد يكونان للأختين وقد يكونان للبنتين أو بنتي الابن بصرف النظر عن مستحق. هلك هالك عن بنتين وعم، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، وللعم الباقي واحد. الثلثان اثنان، المسألة من ثلاثة، الثلاثة هذه أصل أم مصح؟ أصل. هلك هالك عن بنتين وعمين. المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، وللعمين الباقي واحد. يصرح كذا ننتهي؟ لا، هذه أصلناها لكن تحتاج إلى تصحيح، لأن واحد نقول للعمين ما يصلح، لازم نقسم بينهم، فنقول رؤوسهم اثنان وسهامهم واحد مباينة، نضرب الرؤوس اثنان في أصل المسألة ثلاثة فتصح من ستة، صارت ستة هذه مصح أو أصل مصح. اثنين في ثلاثة بستة، للبنتين اثنان في اثنين بأربعة، لكل واحدة اثنان، وللعمين واحد في اثنين باثنين لكل واحد منهما واحد. هلك هالك عن عم وزوجه. المسألة من أربعة، الزوجة الربع والباقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن زوج وبنتين، زوج وبنتين، زوج وبنتين، المسألة من ما لما قلت من 12، لأن فيه زوج له الربع لوجود البنتين، وللبنتين الثلثان، وربع وثلثان، الربع يخرج من أربعة ويخرج من ثمانية، لكن الثلثين ما تخرج من أربعة ولا من ثمانية، وإنما الذي يجمع الفرضين هو 12، 12 فيها ربع وهو ثلاثة، وفيها ثلثان وهي ثمانية. فالمسألة من 12، للبنتين الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي لأولى رجل ذكر. للزوج الربع ثلاثة من 12، وللبنات الثلثين ثمانية من 12، يبقى واحد يأخذه أولى رجل ذكر. هلك هالك عن أم وأخوين لأم. المسألة من ستة، لأن للأخوين لأم الثلث، وللأم السدس لوجود الأخوين، ومخرج السدس من ستة، والثلث يدخل ضمنه، فالمسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان لكل واحد واحد، والباقي لأولى رجل ذكر عصبه. هلك هالك عن جدة وأم وأب وجد وابن، عن أب وجد وأم وجدة وابن، خمسة. المسألة من ستة، للأب السدس واحد وليس للجد شيء، وللأم السدس واحد وليس للجدة شيء، والباقي للابن تعصيبا. اجتمع المستحقون للإرث من الرجال كلهم، الأب والابن والجد وأبناء الابن والزوج والإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، من يرث منهم؟ المستحقون للميراث من الرجال فقط. المسألة من كم؟ من كم ثلاثة؟ لا، من كم مسألة؟ المسألة من 12 للزوج الربع ثلاثة، وللأب السدس اثنان، والباقي للابن تعصيبا، فإذا اجتمع الرجال كلهم فيرث منهم ثلاثة، الزوج لأنه لا يسقط بحال، والأب لا يسقط بحال، والابن لا يسقط بحال. وأما الآباء فوق الأب الأجداد فيسقطون بالأب، والأبناء وإن نزلوا يسقطون بالابن، أبناء الأبناء، والزوج لا يسقط ولا يسقط أحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.